الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب فقهنا في الدين ودهبنا في الدنيا وبصرنا بعيوبنا، وآت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، احشرنا في زمرته وأوردنا تحت لوائه وأدخلنا الجنة بفضلك وشفاعته يا رب. وأشهد أن لا إله إلا الله، أرسل الأمين جبريل ذات يوم إلى الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فسأل الأمين جبريل الأمين محمدا وقال له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: أتدري بما رفع الله ذكرك؟ أتدري بما رفع الله ذكرك؟ فقال الحبيب محمد: الله أعلم يا جبريل. فقال له الأمين جبريل: يا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويقول لك: رفعت ذكرك بأن اسمي لا يذكر إلا ومعه اسمه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقولها في الأذان، ونقولها في الإقامة، ونقولها في قراءة التشهد، ونقولها ونحن على فراش الموت نودع الدنيا، ونقولها إذا خرجنا من القبور يوم القيامة، ونقولها يوم الغرب على الله: لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقو. رسول الله، رسول الله، جعلت حياتك للزمان ربيعة، ومشى بشيرك في النهار مذيعة. الله أكبر حين بشر قائلا وهب الإله إلى الأنام شفيعا. رسول الله، رفع الله ذكرك فاسمه يذكر مع اسمك. جعلت حياتك، جعلت حياتك للزمان ربيعة، ومشى بشيرك في النهار مذيعة. الله أكبر، الله أكبر حين بشر قائلا وهب الإله إلى الأنام شفيعا. واشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. تشتاق النفوس لرؤياه، وتبتهج القلوب بدون محياه. وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قبر المصطفى وقال: السلام عليك يا رسول الله، لقد كنت تخطبنا على جذع نخلة، فلما صنعنا لك المنبر وطرقت الجذع سمعنا للجذع أنينا كأنين التكالة. إذا كان الجذع يئن لفروقك فكيف بنا وقد فارقتنا يا رسول الله؟ عندما فارق جذع النخلة سمع للجذع أنين، سمع له أنين كأنين الأم التي ذبح ابنها في حجرها. إذا كان الجذع يبكي لفراقك، إذا كان الجذع يبكي لفراقك يا محمد، الله، إذا كان الجذع بكى لفراق محمد، فما بالنا وقد فارقتنا يا سيدي، يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، يا حبيب الله. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، صبرت على البلاء وتحملت الضراء يا سيدي.

ان قلوب بني ادم جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. الله ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له علت الوجوه باسرها رهبا وكل الكائنات توحد. انت الاله انت الاله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. كيف يتحرك الفيل لهدم بيت مالك الملك ومالك الملوك؟ لا والله لم يكون ذلك كذلك يا أبرهة. فماذا يصنع أبرهة؟ نزل عن فيله وترك الفيل في مكانه لا يتحرك. انه ليس مأمورا من القيادة العامة للقوات الحبشية، انما هو مأمور من القيادة العليا من الجبار جل جلاله. فاذا ما صدر الامر من القيادة العليا فانه يلغي جميع الاوامر من القيادة العامة. ان القيادة العليا لا تقبل اوامرها الله. ما يبدل القول لديك. وما انا بظلام للعبيد. ودخل أبرهة مكة ماشيا على قدميه واصدر قرارا يوميا عسكريا بحظر التجول في مكة. ولم يكن في مكة يومها جيش نظامي يدافع. لم يكن هناك على الحدود سلاح. ولم يكن هناك حول البيت مبرعات. ولم يكن في سماء البيت قاذفات. ولم يكن في ارض البيت عقول الغام. ولم يكن هناك مشاة ولا بحرية ولا ارضية ولا جوية. انما كان هناك الله. الله. الله. اذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. وكان امير مكة يومها عبد المطلب جد رسول الله. كان هو السيد المطاع في مكة. وكان هو الامير الحاكم لمكة. واثناء تجول القوات الحبشية في مكة عثروا على 200 ناقة لعبد المطلب فاخذوها غنيمة. وارسل أبرهة في مفاوضات مباشرة مع عبد المطلب. وذهب عبد المطلب الى غرفة العمليات العسكرية الحبشية. فقال عبد المطلب لأبرهة: اريد ابني اريد جمالي اريد نوقي. فقال له أبرهة: عجبا لك يا عبد المطلب، لقد كنت اعجبتني حين رأيتك ولكنك دخلتني فيك حين كلمتني. تطالبني بالابل ولا تطالبني بالبيت الحرام. فقال له عبد المطلب بلسان واثق: يا أبرهة، اما الابل فهي لي واما البيت فله رب يحميه. يا رب يا رب. البيت البيت له رب يحميه. البيت له رب يحميه. يا أبرهة يا مدعي الكبر اعجابا بصورته انظر خلاك، فان النسل تسريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا جيب. يا ابن التراب يا ابن التراب يا ابن التراب وما قول التراب غدا تقصر، فانك مأكول ومشروب. يا ابن ادم يا ابن ادم يا من يناديك قبرك كل يوم ويقول لك: لا تتكبر على ظهري لانني غدا ساضمك في بطني. وقد خاب من افترى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات. يوم القيامة. البيت له رب يحميه. اذا ليس هناك قوة دفاع ولا هجوم. ليس هناك جيش نظامي ولا حرس وطني. ليس هناك شرطة عسكرية ولا مدنية. ليس هناك مدفعية ولا دبابات. ليس هناك قنابل ارتجاج ولا صاروخية. انما كان هناك من يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ولا نوم. فماذا حدث؟ من الذي فصل في المعركة؟ هل يترك الله البيت الحرام عبثا يعبث به هؤلاء المجانين؟ هل يترك الله بيته ليعبث به هؤلاء المجانين؟ لا والله. ان أبرهة ليس امامه الا خطوة ان خطا دخل البيت الحرام. ان أبرهة ليس بينه وبين البيت الحرام اي دفاع يذكر. ولكنه لا يدري ولم يكن يدري ان يد الله تعمل في الخفاء. لم يكن أبرهة يدري ان للبيت ربا اسمه الله. لم يكن أبرهة يدري ان للبيت ملكا اسمه الحي القيوم. وعلى حين غفلة من أبرهة صدرت الاوامر الالهية من القيادة العليا الى شرب من سلاح الطيران الالهي ان تتحرك فورا الى ارض المعركة. لم يكن هذا السرب من طراز الميج الروسية ولا الفنتوم الامريكية ولا الميراج الفرنسية. انما كان من طراز كن فيكون. ماذا كان يحمل سلاح الطيران يومها؟ لم يكن يحمل القنابل الذرية ولا الهيدروجينية. انما كان يحمل قنابل صنعت في المصانع الحربية بنار جهنم. تحركت الى ارض المعركة. من الذي كان يقودها؟ من هم الطيارون الذين قادوا هذه الاسرار؟ وفي اي الكليات تخرجوا؟ عجبا لك يا رب. عجبا لك يا رب. عجبت لك وانت تصف الحساب مع كل جبار عليم. عجبت لك. عجبت لك وانت تصف الحساب مع الجبابرة. عندما قال النمرود ابن كنعان لابراهيم انا احيي واميت. ماذا صنعت به يا جبار؟ لم ترسل اليه الاسطول السادس. ولم ترسل اليه قاذفات القنابل الثقيلة. انما ارسلت اليه بعوضة. ناموس. بعوضة. ارسلت اليه بعوضة دخلت في اذنه واخذت تسن في مخه. فكان لا يفيق الا اذا ضرب بالنعال على ام رأسه. عجبت لك. عجبت لك يا مؤدب الجبابرة. عجبت لك يا مؤدب القياصرة والاكاسرة. عجبت لصنعك عندما تصف الحساب مع الاباصرة. عجبت لك. عجبت لك يوم قال فرعون انا ربكم الاعلى. ماذا ارسلت له؟ ماذا ارسلت له وهو الذي اذاع في شعب مصر هذا البيان؟ وقال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون. عجبت لك وهو يقول وهذه الانهار تجري من تحتي كيف جعلت الانهار تجري من فوقه. لا اله الا انت. جعلت الانهار تجري من فوق فرعون. واستغاث بموسى فلم يغث موسى. فقلت يا موسى استغاث بك فرعون 70 مرة فلم تغفه. وعزتي وجلالي لو استغاث بي مرة واحدة لوجدني قريبا مجيبا. عجبت لك. عجبت لك يا مؤذن الجبابرة. عجبت لك يوم مات. يوم وقف ابو جهل العنيد العربيد في الميدان. وهو يصوح بسيفه في الفضاء.

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الاستفهام هنا تقريري والرؤية علمية لا بصرية. الاستفهام تقريري بمعنى قد رأيت ما فعل ربك بأصحاب الفيل، والرؤية هنا رؤية علمية لا بصرية، أي أنها تتعلق بالبصيرة بباب البصر. كأن الله قال لحبيبه بعد أربعين عاما من معركة الفيل: لقد علمت يا محمد ماذا فعل ربك بأصحاب الفيل، وكان هذا عام مولدك، كان هذا عام مولدك، فلم يجعل كيدهم في تضليل. الكيد والقوة ضاعت، وارسل عليهم طيرا. اعجب معي لطيرا، اعقد مقارنة بين اول آية وبين هذه الآية. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وارسل عليهم طيرا؟ اعقد مقارنة بين ضخامة الفيل وبين ضلالة الطير. ليس هناك ادنى نسبة، فيل وطائر، فيل ضخم يكاد يهز الارض تحت قدميه، وطير خفيف الحركة اذا وضعته على اصبعك لا تشعر بوزنه. ولكن هذا الطير من الذي ارسله؟ ارسله من يقول: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ارسل عليهم طيرا ابابيل، اي جماعات متلاحقة من اسراب الطير، ترميهم بماذا؟ بحجارة من سجيل، والسجيل هو الطين، ولكنه طين صنع في مصانع جهنم. فكيف كانت نهاية المعركة؟ هل اعلن البلاغ الحربي ان قوات الله قامت فرمت العدو بالف طن من القنابل، وحطمت له الف آلية وسبعين دبابة وخمسين مدفعا، واسقطت له كما يقول ابو لمع الاصلي في الصباح 250 طائرة وفي المساء 70 طائرة، وبهذا نكون قد قضينا على سلاح الجو الاسرائيلي في الوقت الذي قضى فيه على سلاحنا الجوي في 20 دقيقة. ماذا قال ربك في نهاية المعركة؟ قال: فجعلهم كعصف معقول، جعلهم كأوراق الشجر اليابسة الذابلة إذا أكلتها الديدان، لم يبق منهم شيئا. أرأيت إلى العصف؟ والعصف هو ورق الزرع اليابس الجاف، إذا أكلته الديدان جعلهم كعصف مأكول. يقول المفسرون في هذه الصورة: ان كل حجر كان لا يزيد عن حبة العدد، ومع ذلك فكل حجر كان يعرف الجندي الذي سيرجم به اذا نزل عليه مزقه تمزيقا، ونجى الله بيته. ولذلك سمى البيت الحرام بالبيت العتيق، ومعنى العتيق اي الذي اعتقه من كيد الظالمين، ونجاه من كيد الخائنين، وانقذه من جبروت المتجبرين. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يا رسول الله، لقد كان عام مولدك عام نصر، اشترك فيه السلاح الجوي الالهي في معركة فاصلة حازمة، ومد الله فيه البيت الحرام من كيد الخائنين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، عميدها المصطفى الصادق الامين. يقول الحبيب: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطار، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء،

وقرر اسم المسيح على لسانه تعظيما وتكريما لانه نبينا. ولكن الانبا عندما تكلم ذكر اسم ابي بكر وعمر ولم يخطئ مرة فذكر اسم محمد على لسانه. احتسوا بشريعة نبيكم، احتسوا بمحمد نبيكم. يا ابناء الاسلام انني اقولها من هذا المكان عالية تملأ سمع الزمان، لا خلاص لنا الا بالاسلام، لا شيوعية ولا اشتراكية ولا وجودية ولا ناصرية ولا بهائية ولا قديانية ولا صهيونية ولا صليبية ولا رأسمالية، انما اسلامية ربانية قرآنية الهية، لا شرقية ولا غربية. ابناء الاسلام، ابناء الاسلام، احفظوا هذه المخططات يا امة الاسلام. السماء ملبدة بالغيوم في سماء المنطقة. اسرائيل تبني في ارض سيناء 44 مستعمرة وتجلب لها 2500 عائلة من اليهود. لبنان تطالب بقوة طوارئ دولية في جنوب لبنان. الوزير الامريكي بنس يقول ان هذا الطلب يجب ان يستقبل بعقل مفتوح. مخطط رهيب. المعركة قاسية والذي زاد قسوتها تفرق العرب. المعركة قاسية وليست سهلة. وامين هيئة الامم ان كان هناك امين يقول ان الطريق الى جنيف طويل وصعب. وامريكا تكشر عن انيابها فتقول ان بيننا وبين حل المشكلة عقبات وصدمات. ثم يقولون بلغة الدبلوماسية الزرقاء ولكن الحل ممكن. اسرائيل تتسلح بالقنابل الكيماوية التي تسميها قنابل الارتجاج. فبأي شيء تسلحنا؟ هل تسلحنا بالوحدانية مع الله؟ هل اصطلحنا مع الله؟ هل اقمنا الجسور بيننا وبين طاعة الله؟ اين ملك المغرب؟ واين حاكم تونس؟ واين حاكم الجزائر؟ مصر التي وقفت بعددها وعددها تقاوم جيش فرنسا في الجزائر. اين حاكم ليبيا؟ ولماذا لا تتحد كلمتهم على كتاب الله؟ لماذا لا يتعاهدون؟ اين مكان المسجد الاقصى في القضية؟ وهي مسؤولية 1000 مليون مسلم. 1000 مليون مسلم. لو انهم كانوا شبابا وصلوا باجنحتهم على اسرائيل لولت الأضرار. 1000 مليون مسلم لو تحولنا الى ذباب وحلقنا في سماء اسرائيل لفرت اسرائيل. معاشر المسلمين، يا شباب الاسلام، احذروا التشكيك في العقيدة. اقرأوا كتاب الله واقرأوا سنة رسول الله واقرأوا كتابا اسمه العلم يدعو الى الايمان، ألفه رئيس اكاديمية العلوم بنيويورك اسمه موريسي كريسون. واقرأوا كتابا اسمه الله يتجلى في عصر العلم لنخبة من علماء اوروبا. واقرأوا كتابا للمرحوم العقاد اسمه حقائق الاسلام واباطيل خصومه. واقرأوا كتب التاريخ لتعلموا كيف مر الاسلام بمنطقتنا وصلوا الليل بالنهار في تحصيل العلم. فان المكان في البلد لمن سبق. ان الله لا يضيع اجر المحسنين. يا شباب المسلمين، يا ابناء مدارسنا وجامعاتنا، تسلحوا بالعلم واعلموا ان دعوة الاسلام دعوة رشيدة تقوم على المنطق السديد. البقاء في مصر للعلم والعمل. لا تكسلوا، لا تناموا، كفانا نوما وكفانا كسلا وغيرنا لا ينام. والله الذي لا اله غيره، لقد سمعت باذني رأسي في احد برامج الاذاعة، سمعت الانبا شنودة يقول بالحرف الواحد. وقد سألته مقدمة البرنامج ماذا تعمل في يومك، فقال بالحرف الواحد